أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انتهينا من الجزء الأول من شرائع الإسلام للمحقق الحلي أبي القاسم نجم الدين بن جعفر بن الحسن المولود في السنة الثانية بعد 600 من الهجرة، والمتوفى في السنة 72 بعد 600 من الهجرة المباركة على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام. اليوم نشرع إن شاء الله في الجزء الثاني من شرائع الإسلام للمحقق الحلي عليه الرحمة، ويتكلم فيه عن العقود، وهو القسم الثاني من الأقسام الأربعة التي بني عليها الكتاب، وفيه 15 كتابا. قبل أن نشرع في الدرس نقرأ الفاتحة ونهديها إلى روح المحقق الحلي وأرواح موتانا من العلماء ومن المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد القسم الثاني في العقود، وفيه 15 كتابا. صاحب الجواهر يقول: القسم الثاني من الأقسام الأربعة التي بني عليها الكتاب. أول هذه الكتب هو كتاب التجارة، أي هذا كتاب التجارة، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ حذف تخفيفان. وكتاب خبر هذا المبتدأ المحذوف وهو مضاف، والتجارة مضاف إليه، وهو مبني على فصولين، أي وكتاب التجارة مبني على فصولين. الأول، أي الفصل الأول، فيما يكتسب به، وهو ينقسم إلى محرم ومكروه ومباح، فالمحرم منه أنواع: الأول الأعيان النجسة، أي الأعيان النجسة ذاتا كالخمر والأنبذة والفقاع وكل ماء نجس، يعني الغير القابل للطهارة، الغير القابل للطهارة، على الأدهان لفائدة الاستصباح بها تحت السماء، للأخبار الدالة على جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسة. قال: والميتة والدم وأرواف وأبوال ما لا يؤكل لحمه. وربما قيل بتحريم الأبوال كلها إلا بول الإبل خاصة، والأول أشباه، وهو أن الحرمة تناولت أبوال ما لا يؤكل لحمه، والخنزير وجميع أجزائه وجلد الكلب وما يكون منه. هذه الأعيان النجسة يحرم التكسب بها. وما يكون من الكلب، نعم، مطلقا مطلقا، سواء كان من الجلد او كان من غيره. نعم. الخيل، لا، الخيل يكره اكل لحمه. ايه، يحرم بيعه. مجمل الدم، نعم، كان من حيوان او انسان. نعم نعم، الدم يحرم بيعه. لا، التبرع بالدم، التبرع بالدم اذا كان على سبيل البيع لا يجوز، وانما يكون على سبيل التبرع به. ربما ان المتبرع له يقدم مثلا هبة او جائزة او ما شابه ذلك، بس ان لا يكون في مقابل شرائه للدم. المدار مدار النية، اذا كان بيعا مشكل على الطرف، لا، على الطرف الذي نوى انه يبيع. ايه، مشكل. نعم، يمكن رفع اليد عن هذا الدم، ويكون في مقابل رفع اليد، في مقابل رفع اليد، يكون هذا المال في مقابل رفع اليد. مثلا عندي ميتة يحرم بيعها، لو شاف ماتت عندي لا يجوز لي بيعها، لكن يأتي آخر ويقول ارفع يدك عنها ولك 10 دنانير، فأقول اعطني 10 دنانير، ها، ورفعت يدي منها، يعني لا أتعرض لمن يأخذها ولا أتعرض لمن يتصرف فيها ولا ولا، لكن 10 دنانير ما كانت قيمة لهذه الميتة، وإنما في مقابل أني أرفع يدي عن هذه الميتة، في مقابل رفع اليد. أنت لا تأخذ هذا المال قيمة للدم. هل هو يكون هذا حرام عليك؟ إذا كان من الشراء مشكل، بس المدار مدارك أنت صاحب الدم، إذا كان بعنوان البيع مشكل، وإنما تأخذه في مقابل رفع اليد، أو تأخذه من باب يعني الهدية أو ما شابه ذلك، يعني أن لا تقصر أن هذا ثمن للدم. على كل حال، فهذه أعيان نجسة لا يجوز التكسب بها، يحرم التكسب بها. هذا أولا. قال الثاني: ما يحرم لتحريم ما قصد به. كآلات اللهو، آلات اللهو يحرم بيعها ويحرم شراؤها ويحرم صنعها لأنها من آلات اللهو، وآلات اللهو لها مصاريخ كثيرة كالطبل مثلا، كالآلة الموسيقية مثلا، كبعض أنواع اللعب التي يلعب بها كالنرد وما شابه ذلك، وما شاء الله كالعود مثلا، كالزمر مثلا، هذه كلها تعد من آلات الله. فيحرم التكسب بها، وذلك لتحريم ما قصد به منها، لتحريم ما قصد به منها، لأن القصد، القصد من الموسيقى، من الآلة الموسيقية ماذا؟ الموسيقى. القصد مثلا من العود هو ماذا؟ الألحان، الألحان التي تكون خارجة منه. القصد من المزمار ماذا؟ نعم. القصد من الطارة ماذا؟ والضرب وإلى غير ذلك المحرم. مثل العود والزمر يحرم التكسب بهما. وهياكل العبادة المبتدعة حرام أيضا، كالصليب والصنام، كالصليب والصنام. طبعا الأصل في الهيكل أنه بيت الصنم كما نص الجوهري وغيره، وأما إطلاقه على نفس الصنم فلعله من باب المجاز، من باب المجاز إطلاقا لاسم المحل على الحال، كما يقول صاحب المسالك، وكما يقول صاحب الصحاح، وكما يقول كتاب العين. قال كالصليب والصنم، الصنم كأن يعمل أصناما ويبيعها حرام، حرام. يعمل صلبانا ويبيعها حرام. وآلات القمار، آلات القمار يحرم أيضا بيعها، التكسب بها، لأنها من الآلات التي تستعمل في القمار. صار واضح؟ كالنرد والشطرنج، معروف النرد مكعبات فيها كل جهة فيها رقم، رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، رقم أربعة، رقم خمسة، رقم ستة، عارف شلون؟ يعني بهالكيفية، بهالكيفية. والجهة الثانية أيضا فيها، فيها خمسة وفيها ستة وفيها سبعة. نعم، أيضا هذا النار. والشطرنج أيضا. وما يفضي إلى مساعدة على محرم، يعني ما يفضي، ما يؤدي إلى المساعدة إلى محرم، كبيع السلاح لأعداء الدين. تبيع الأسلحة لأعداء الدين، فتستعمل هذه الأسلحة في قتل المسلمين، تستعمل هذه الأسلحة في قتل الأبرياء، فيحرم الرضح. وإجارة المساكن والسفن للمحرمات، كأن يؤجر المسكن من أجل والعياذ بالله مرقص، أو من أجل والعياذ بالله مكان يمارس فيه الرذيلة كالزنا واللواط وما شابه ذلك. نعم الرذيلة. أو مثلا يؤجر مسكن من أجل أن يحول إلى مخمرة يصنع فيه الخمور، أو إلى غير ذلك من الأمور المحرمة. والسفن للمحرمات، يؤجر السفينة من أجل نجل من أجل نقل الخمر أو نقل الخنزير أو نقل الكلاب أو ما شابه ذلك. وبيع العنب ليعمل خمران، أن يبيع العنب من أجل ماذا؟ يعمل خمران، حرام حرام. وبيع الخشب ليعمل صنمان أيضا لا يجوز، حرام. صار واضح ولا؟ ويكره بيع ذلك لمن يعملها، هذا الشخص لديه مخمرة خمر معروف، لكن عندما جاء لصاحب العنب لبائع العنب علم عنه بائع العنب أنه يعمل الخمر بواسطة العنب، لكن هو لا يعلم أن هذا العنب الذي سيأخذه لصناعة الخمر، قد سيأخذه للآكل، قد يأخذه مثلا لأن يضعه في غير الخمر مثلا، زين أراد أن يصنع به خلا مثلا، تخليل ممكن. فحينئذ يكره له البيع. أو هذا نجار ودائما وأبدا يتعامل بصناعة ماذا؟ الأصنام، يكره بيع هذا إليه، هذا إذا لم تعلم أنه سيستعملها في صناعة الصنم، أما إذا علمت يحرم عليك. صار واضح؟ الثالث ما لا ينتفع به، كالمسوخ، برية كانت كالقرد والدب وفي الفيل تردد، فهذا حرام لأنه ليس فيه منفعة ينتفع بها منه، كالقرد والدب. قال وفي الفيل تردد، والأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه. الأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه. أو بحرية كالجري، عارفين الجري ويش؟ جرجور. والضفادع والسلاحف والطافي، يعني السمك الذي مات في البحر وطفى على السطح، يحرم بيعه والتكسب به. والسباع كلها إلا الهر، جميع أنواع السباع يحرم التكسب بها إلا الهر. الهر لا إشكال فيه. والجوارح طائرة كانت كالبازي أو ماشية كالفهد. وقيل يجوز بيع السباع كلها تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها، وهو الأشباه، يمكن أن يبيع نمرا من أجل أن يستفاد بفروة، يبيع أسدا من أجل أن يستفاد بجلده، ها؟ وإلى غير ذلك. ولذلك قال وهو الأشبه، أي جواز بيع جميع السباع، وهو الأشبه. الرابع ما هو محرم في نفسه، الرابع ما هو محرم في نفسه كعمل الصور المجسمة، كعمل الصور المجسمة، يعني يصنع صورة مجسمة زين ويبيعها، حرام عليه. والغناء، مطلقا ما فيه روح، مطلق ما فيه روح، مطلق ما فيه روح. نعم. والغناء، والغناء يعني يتكسب عن طريق ماذا؟ الغناء، يعمل مطربا، يحيي الليالي بالطرب والغناء، حرام عليه، يحرم. ومعونة الظالمين بما يحرم، معونة الظالمين بما يحرم، كالكتابة لهم مثلا، احضار المظلوم ونحوه، لا معونتهم بالاعمال المحللة كالخياطة مثلا وما شابه ذلك، هذه ليست حراما، لكن يحرم عليه ان يعمل عند الظالم فيكون معينا له على ظلمه. يعمل عند الظالم يقول له ائتني بفلان المؤمن، يذهب إليه ويأتيه فيقوم بمعاقبته بضربه بسجنه بقتله زين، أو أنه مثلا يكتب له، يكتب له حسب ما يريد، حسب ما يريد ويتقاضى الأجر، كما فعل شريح القاضي عندما طلب منه عبيد الله بن زياد أن يفتي بقتل الحسين، أبى فأعطاه 5 من الإبل محملة بالذهب والفضة، 5 جمال محملة بالذهب والفضة، قيل أنه لم يوافق فزاده 5، لم يوافق فزاده وصار 15، إلى أن وصل عدد الجمال 17 بعير، 17 جمل محمل بالذهب والفضة لمن؟ لشريح. فأصدر فتوى وكتب فيها الحسين خرج عن حده فيجب أن يقتل بسيف جده، فقتلت هذه الفتوى الحسين سلام الله عليه. قال وحفظ كتب الضلال ونوح النائحة بالباطل. شو نوح النائحة بالباطل؟ بأن تصف الميت بما ليس فيه، يحرم حتى لو لم يكن على النياحة، يحرم أن تصف الميت بما ليس فيه، حرام. حال الجزاء، نعم حال الجزاء على طبيعة غير مدرجة بما، إيه بس هو يعني تتقاضى، لأن بعضهم يوصي أن يتخذ النواح يوصي على أن يناح عليه من قبل النساء ويعطينا من ثلث التركة مثلا. نعم، فقال على مثل حمزة فليبكي الباكون، أو ما لي لا أرى النواح على حمزة، لا نواح له. إيه، فالعرب هكذا كان عندهم أنهم يستأجرون من ينوح على الميت. فإذا وصفت الميت بما ليس فيه فيكون نوحا بالباطل، فنوح النائحة بالباطل حرام. وحفظ كتب الضلال، أن يحفظ كتب الضلال، كتب الكفر، كتب الكفر، كتب الإلحاد، كتب الضلال، يقوم على حفظها حرام عليه مطلقا، كتب الضلال ونسخها لغير النقد، وأن يقوم بكتابة كتب الضلال لغير النقد، لغير النقد. أما إذا كان للنقد فلا يحرم قراءتها ولا يحرم الاحتفاظ بها، لكن ليس لكل أحد يكون قادرا على النقد، فلذلك يحرم. وهجاء المؤمنين، هجاء المؤمنين بأن يكون شاعرا فيقوم على هجاء المؤمنين في مقابل الأموال، وتعلم السحر، يحرم عليه أن يتعلم السحر، السحر. توجد مدارس في الهند وتوجد مدارس في الصين وإلى غير ذلك تعلم السحر، يحرم تعلم السحر، يحرم. والتكسب بالسحر، والكهانة، والكهانة، الكهانة هو الإخبار بالمغيبات، يتكهن أنه أنت سيكون مصيرك كذا، أنت سوف تتقلد المنصب الفلاني في المستقبل، أنت كذا أنت كذا، وهذا ما يسمونه بقراءة الكاف وبقراءة الطالع وما شابه ذلك، في قراءة فنجان، الفنجان يسمونه. والقيافة، القيافة وهو إلحاق المشتبه بنسبه إلى أصله، إلى النسب الصحيح. يعني مثلا شخص لا يعرف من هو أبوه، فيوجد من العرب من عنده علم القيافة بحيث ينظر إليه إلى أوصافه ويأخذ بجميع هذه الأوصاف ويقول هذا ابن فلان، هذا بس اي نعم، هذا حرام عليه، حرام. والشعبده او الشعوذه، تقول شعوذه تقول شعبده، يعني شو الشعبده؟ الشعبده مثلا كان يقول انت يجب عليك ان تذبح ديكا اعور وابيض اللون وعند طلوع الفجر وتدفنه في قبر مثلا، ها مثلا المساعد، مو معنى هذا تعريفه أو إلى غير ذلك، ودولين. أو أن تأخذ دما وتكتب به آية قرآنية، حرام، أو ما شابه ذلك، شعوذة، شعاوذة، هذا شعوذة. والقمار، والقمار معروف لعبة القمار، وهو المراهنة على الغلب، يقول إن غلب فلان فله كذا، وإذا لم يكن فلان ففلان، وإلى غير ذلك. والغش بما يخفى، مو الغش، الغش، ايش معنى ما الفرق بين الغش والغش؟ الغش العمل المعمول، بس الغش هو العمل المعمول، بس الغش هو الصحيح. احسن. الغش هو نفس عملية مثلا شوب الماء في اللبن او شوب اللبن بالماء، لما هذا انت قاعد تخلي الماء مع اللبن عشان يزيد وتبيعه وتكون كميات كثيرة، هاي يسمونه غش، يسمونه غش. الناتج اللبن المشوب بالماء يسمونه غش، فيحرم الغش بما يخفى كشوب اللبن بالماء وتدليس الماشطاه، تدليس المرأة بإظهار محاسن ليست فيها، ليست فيها من تحمير وجهها ووصل شعرها ونحو ذلك، بحيث تظهر القبيحة بصورة جميلة، فلما أن يراها الخطاب يقول هذه جميلة، وإذا هي لا مدلسة مو هي. نعم. قال وتدليس الماشطة وتزيين الرجل بما يحرم عليه، كأن يتزين الرجل بالذهب مثلا، بالذهب، يلبس السوار من الذهب كما تلبس المرأة، يلبس القلادة وإلى غير ذلك، إلى غير ذلك، أو الثياب المختصة مثلا بالمرأة حرام عليه، يحرم عليها بالفعل، أو أن يجعل شعره مزينا، من يراه يقول أنه امرأة، أو يحمر خديه ويحمر شفتيه، يتشبه بالنساء يعني، فيحرم عليه التزين بذلك. الخامس يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.